يقول السائل: هل شرب الدخان والشيشة يعتبر محرمات أم من المكروهات؟ الدخان والشيشة استقر الأمر على تحريمها ولا يكاد يخالف فيها رجل من أهل العلم، بل كما لا يخفى أن غير أهل الإسلام يعني يقولون في هذه المشروبات أقوال تبين الضرر العظيم فيها، وهذا اتفق عليه عموم الأطباء وأهل الخبرة واختصاص من أهل الإسلام وغيرهم، وجاءت أدلة تحريم الخبائث وحل الطيبات، والدخان والشيشة وما فيها من المفاسد والسموم، وأن سبب لأمراض السرطان وأمراض التي تفتك بالبدن والرئة والجوف إلى غير ذلك من المفاسد، مع ما فيها من إتلاف المال الحرام والرائحة الكريهة. ثم هو قاتل، وفي إحصائيات لمنظمات تتحرى وتتثبت، منظمات الصحة العالمية تبين أن الوفيات بالملايين في السنة الواحدة، وقد أحصوا قبل سنوات أن الوفيات في العالم يصل إلى 5 ملايين، ويتوقعون أن يصل إلى 10 ملايين، يعني وهذا منهم يعني على سبيل التقدير، فهذه مفاسد كبيرة ومجمع عليها واتفق عليها العقلاء، ولهذا لا يكاد يخالف في تحريمها أحد، ويعني في هذا العصر، وإن كان حصل شبهة في الدخان قديما، ثم لما ظهر أمره وفساده، وكذلك الشيشة التي أخبث من الدخان، فإن تحريمها من باب أولى، فعلى العاقل واللبيب أن يتبصر وأن يحذر هذه المحرمات التي تفتك بالإنسان، وتفسد بدنه وتفسد عقله، وتكون سببا إلى منكرات أخرى كما هو مشاهد. وفي الغالب أن الذي يقع في هذه الأشياء يقع في غيرهم وهو أقبح من الخمر والمخدرات والمسكرات.